أقسام القياس. ينقسم القياس إلى جلي وخفي. فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس، فالجاف على المنع من الاستجمار بالروثة، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس والركس النجس. ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم. أقسام القياس، يقول ينقسم إلى جلي وخفي. وخفي يعني يحتاج إلى نظر. يقول الجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنص فارق. فمثال ما ثبتت علته بالنص حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه بحجرين وروثة قال إنه قال هذا ركس بنجس، فيؤخذ منه أن كل نجس لا يجوز الاستنجاء به الاستجمار به. واضح؟ فقال هذا ركس يدل على أن كل نجس فإنه لا يجوز الاستجمار به. ويشبه هذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما ينهر الدم، قال ما أنهر الدم إلا السن والظهر، أما السن فعظم وأما الظهر فمداء الحبشة. هذا مثله. فنقول كل عظم لا يجوز التبكية به، التبكية به. نعم. ما ثبتت علته بإجماع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل والإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. ومثال ما طيب مثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. ما هي العلة؟ العلة قالوا تشويش الفكر، لأنه إذا كان غاضبا تشوش فكره فلم يتمكن من تصور القضية كما ينبغي، فربما أخطأ في الحكم. أخطأ في الحكم. مفهوم العلة؟ العلة من نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان أن الغضب يشوش الفكر. ما معنى يشوش الفكر؟ أي لا يجعله يستوعب القضية، فمن ثم يخطئ في الحكم. يخطئ في الحكم. طيب إذا عرفنا أن العلة من النهي هي تشويش الفكر وانشغال القلب وعدم تصور القضية، فيلحق بذلك كل ما شابه الغضب. فلو قضى في حال برد شديد، البرد يشغل ولا ما يشغل؟ يشغل الفكر. لو قضى وهو حاقن، حاقن من الحاقن؟ من احتبس بوله، أو حاقب من احتبس الغائب، أو في شدة حر، أو في شدة جوع، أو في شدة عطش، فهذا كله يلحق بالغضب، لأن العلة واحدة. طيب لو أنه خالف في هذه المسائل، قضى وهو غضبان أو وهو منشغل فكره في حال يعني جوع أو عطش أو حر أو برد، قضى، هل ينفذ حكمه؟ يعني رجل قابل أتاه خصمان وهو غضبان فحكم بينهما وهو غضبان، هل ينفذ حكمه أو لا؟ فيه تفصيل. إن أصاب الحق نفذ، إن أصاب الحق نفذ حكم. فهمتم؟ فلو أنه مثلا في قضية من القضايا أتاه خصمان فحكم بينهما، حكم أن الحق لزيد على عمرو وأصاب، نقول حكمه نافذ، لأن العلة من المنع هي خشية أن لا يصيب الحق، وهنا أصاب الحق. مفهوم؟ ها؟ طيب إذا ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ولو خالف فحكم فأصاب نفذ حكمه، لو خالف فأصاب نفذ حكمه. طيب هنا مسألة تشبه هذه، وهي لو صلى رجل إلى غير القبلة، صلى إلى غير القبلة، مو بلا غير القبلة. رجل صلى بغير اجتهاد، ليس من أهل الاجتهاد وليس عنده من يسأل، فأفى إلى جهة من الجهات الله أكبر وصلى، وتبين بعد الصلاة أن الجهة التي صلى إليها هي القبلة، هل يعيد؟ لا، مذهب يعيد، يعيد. قل لو صلى بغير اجتهاد وبغير خبر ثقة فإنه يعيد. مفهومة المسألة؟ رجل في برية حان وقت الصلاة، لا يعرف يجتهد، ما يعرف النجوم ولا يعرف اتجاه الرياح ولا شيء، فقام قال الله أكبر من جهة من الجهات، ثم بعد فراغه من الصلاة أتاه رجل وقال أين صليت؟ قال من هذا الاتجاه، قال القبلة من هذا الاتجاه، فهل تصح صلاته أو لا؟ نقول على المذهب لا تصح صلاته. طيب، ما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة القضاء؟ في القضاء قالوا لو خالف، لو أصاب، تبين أنه أصاب الحق نفذ حكمه، وهنا تبين أنه أصاب القبلة، فلماذا لم تصح صلاته؟ نعم، لا لا، مو مجتهد القاضي، يعني لو حتى المسألة لو في مسألة اجتهاد القاضي منهي عنه، نهى عن القضاء والغضبان، يعني هو حين الحكم ما يدري هل مصيب أو غير مصيب. ما الفرق بين مسألة الصلاة وبين مسألة القضاء؟ هم يفرقون، يقولون حينما دخل في الصلاة دخل وهو شاك، استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وهو حينما دخل في الصلاة نيته مترددة هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة، والصلاة لا بد فيها من نية جازمة، لا بد فيها من نية جازمة، فهمت ولا لا؟ هذا هو الفرق. ولهذا القول الثاني في المسألة أن صلاته صحيحة، أنه لو صلى وتبين أنه لا غير قبلة أن صلاته صحيحة، نعم، أنه إلى غير إلى القبلة أن صلاته صحيحة، نعم. ومثال ما كان مدفوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال اليتيم بالذبح على تحريم إتلافه بالأكل القطع بنفي الفارق فيهما. طيب، مثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق. الله عز وجل يقول ولا تأكلوا أمواله ظلما، كذا الآية، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. طيب، لو أنه لم يأكل المال، اشترى ملابس ولبسها أو أحرق المال، هل يأثم أو لا؟ ها؟ يأثم، يأثم. طيب، الله عز وجل يقول إن الذين يأكلون، ما قال يلبسون يحرقون، نقول في الجواب إن الله عز وجل إنما ذكر الأكل لأنه أعم أنواع الانتفاع، أعم أنواع الانتفاع هو الأكل، فيلحق به ما شابهه أو كان أولى منه، نعم. والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. طيب، هذا القياس الخفي ما ثبتت علته باستنباط، الجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو قطع فيه بنفي الفارق، وأما الخفي فهو ما ثبتت علته باستنباط، يعني أن المجتهد يستنبط العلة، مثل قياس الأسنان على البر، الأسنان معروف مثل الصابون، هل يجري في الإسلام الربا أو لا؟ نقول قد يقال إنه يجري فيه الربا قياسا على ماذا؟ على البر. قياسا على البر. كيف القياس؟ نقول لأن البر مكيل والإسنان مكيل، والربا يجري في كل مكيل، يجري في كل مكيل. وقد يقال لا يجري فيه الربا. لماذا؟ نقول لأن الإسنان وإن كان مكيلا كالبر لكن بينهما فرقا، وهو أن البر مطعوم بخلاف الإسنان فليس بمطعوم. فإلحاق الإسنان بالبر قد يعارض فيه، قد يعارض فيه. فهمتم الآن؟ إذن هذا هو القياس الخفي، القياس الخفي. فمثلا في هذه المسألة الإسنان هل يلحق بالبر أو لا يلحق؟ نقول قد يقول قائل إنه يلحق به بجامع أن كل من الإسنان والبر كل منهما مكيل. وقد يعارض معارض فيقول لا، لا يلحق الإسنان بالبر، لأن الإسنان وإن كان مكيلا فإن البر مطعوم. وليست العلة هي الكيل فقط، بل الكيل مع ماذا؟ مع الطعم. قياس الشبه. ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلف الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما. مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به. مثال ذلك العبد، هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر، ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. طيب، قياس الشبه هو أن يتردد فرع بين أصلين، يتردد فرع بين أصلين، يعني هذا الفرع يشبه هذا الأصل ويشبه هذا الأصل، فبأيهما نلحقه، بالأول أو بالثاني؟ يقول مثال ذلك العبد، العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ العبد فيه شبه من الحر وفيه شبه من البهيمة، فقد نقول إنه يملك تشبيها له بماذا؟ بالحر، تشبيها له بالحر، لأن العبد إنسان والحر إنسان، والعبد مكلف والحر مكلف، يحاسب ويعاقب، واضح؟ وقد يقال لا، إنه يلحق لا يملك الحاق له بماذا؟ بالبهيمة، الحاق له بالبهيمة. فالذي فمثلا من ألحقه بالحر له وجه، ومن ألحقه بالبهيمة له وجه. طيب، يقول نظرنا إلى أكثر الأحكام، يقول فمن حيث أنه إنسان يعاقب عاقب يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر، يعني من جهة التكاليف التي بينه وبين الله العبادات يشبه الحر في أغلبها، ومن جهة التصرفات المالية أشبه ما يكون بالبهيمة، أشبه ما يكون بالبهيمة. والآن المسألة التي معنا، هل هي مسألة عبادة أو تصرف مالي؟ تصرف مالي، فلهذا قالوا يلحق بالبهيمة. وقد ينازع أحد في إلحاقه بالبهيمة، يعني بالتمليك، بأن يقول إن البهيمة ليست أهلا للتمليك، ليست أهلا أصلا للتمليك، بخلاف من؟ العبد. فما فهمتم؟ يعني الآن العبد، رأيت العبد لو أعتقه سيده هل يملك؟ يملك. والبهيمة لا تملك، يعني لا يتصور الملك في البهيمة إطلاقا. وأما العبد فيتصور الملك فيه متى؟ إذا أعتق. ولهذا اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، هل العبد يملك بالتمليك أو لا؟ فقيل إنه يملك، يملك بالتمليك مطلقا، وقيل لا يملك مطلقا، وقيل يملك إن ملكه سيده، إن ملكه سيده. طيب نعم. قياس العكس. ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل الفرع لوجود نقيض علة الحكم، لعلة حكم الأصل فيه. ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. طيب، هذا قياس العكس. يقول إثبات نقيض حكم الأصل للفرع. الآن في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: في بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويقول له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر. ما هو الأصل هنا؟ حرام. أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر. فالأصل أنه إذا وضع البضعة في الحرام كان عليه وزر. فنثبت نقيض هذا الحكم. ما هو نقيض ضد هذا الحكم؟ ما هو؟ أنه إذا وضعها في حلال كان له أجر. هذا يسمى قياس العكس، يعني مثل المفهوم، مفهوم الحديث أنه لو وضعها في حلال كان له أجر. فهمتم أو غير واضح؟ واضح. طيب نعم. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل، وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. فأثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام. نعم. التعارض. تعريفه: التعارض لغة التقابل والتمانع، واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. وأقسام التعارض أربعة: الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. الأول أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله إنك لا تهدي من أحببت. والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة، يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. طيب، يقول رحمه الله: التعارض. يقول: تعريفه في اللغة هو التقابل والتمانع، وفي الاصطلاح تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. تعارض بالنسبة للأدلة، يعني تقابل الأدلة بحيث لا يمكن، بحيث يقابل أحدهما الآخر. واعلم أن التعارض إنما هو أمر نسبي. أمر نسبي، كيف نسبي؟ يعني بالنسبة للمستدل أو للمجتهد. أما في واقع الأمر فالتعارض غير ممكن، لا يمكن أن يتعارض نصان صحيحا أبدا. وإذا حصل تعارض أو حصل ما ظاهره التعارض فله أسباب ستأتي إن شاء الله تعالى. إذن التعارض في الشريعة غير وارد، لا يمكن أن يتعارض نصان أبدا مهما كان. ولهذا بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن النصوص الصحيحة لا يمكن أن تعارض العقول الصريحة. النصوص الصحيحة لا يمكن أن تعارض العقول الصريحة، فكل نص صحيح ما يمكن أن يعارض العقل الصريح. إذن فالتعارض هل هو بحسب المجتهد والمستدل أو بحسب الواقع؟ بحسب المجتهد. وإلا واقع الأمر ما يمكن أن يأتي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يعارض حديثا آخر من كل وجه، فإما أن يكون هذا عام وهذا خاص، أو يكون هذا ناسق وهذا منسوخ، أو يكون أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا. أما التعارض من كل وجه، يعني بأن يأتي دليلان صحيحان صريحان في مسألة معينة ويتعارضان، فهذا لا يمكن. ومتى حصل مثل هذا الأمر، متى حصل ما ظاهره التعارض، فإن سبب هذا أحد أربعة أمور. سبب التعارض واحد من أمور أربعة. الأمر الأول نقص العلم، أن يكون هذا المستدل ناقص العلم. والأمر الثاني القصور في الفهم. والأمر الثالث التقصير في الطلب. والأمر الرابع سوء القصد والإرادة. هذه أربعة أسباب لأي شيء؟ للتعارض. الأول ما هو؟ نقص العلم. سمى عنده علم، عندما عنده الذي ليس عنده علم كل شيء يتعارض عنده، فيقول مثل هذا الحديث يعارض هذا الحديث، يقول أنت ما ليس عندك علم حتى تقول هذا يعارض هذا. طيب الثاني قصور الفهم، يعني يكون عنده علم لكن ما يفهم، لا يفهم أدنى شيء ربما أشكل عليه. الأمر الثالث التقصير في الطلب، يعني ربما يكون الحديث يعني يأتيه نصان ظاهرهما التعارض لكن يحتاج البحث، هو فتح أول كتاب راح المكتب سحب كتاب وجد ما في جواب، يعني ما في جواب المسألة هذه مشكلة جدا. واضح هذا إيش؟ تقصير في الطلب. والرابع سوء القصد والإرادة. سوء القصد والإرادة، تكون نيته هذا الرجل إيش؟ الإعازة إلى خصمه أو جمع الأدلة المتعارضة وما أشبه ذلك. لكن متى ما حصل للإنسان علم وفهم وبحث وتحري وحسن إرادة وقصد يحصل له الجمع، يحصل له الجمع. قال وأقسام التعارض أربعة، أن يكون بين دليلين عامين، وهذا له أربع حالات، أن يكون بين دليلين عامين. يقول الحالة الأولى أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيجب الجمع. مثل لذلك بقول تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقول تعالى إنك لتهدي من أحببت. فالآية الأولى فيها إثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام يهدي، إنك لتهدي يعني لا تدل. والآية الثانية إنك لتهدي، ففي الآية الأولى إثبات وفي الآية الثانية نفي. هذا تعارض. تعارض ما هو الجمع؟ يقول الجمع أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة الحق، يعني هداية الدلالة والإرشاد. فمعنى قول إنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني إنك لتدل وترشد إلى صراط مستقيم. وهذا ثابت للنبي عليه الصلاة والسلام أو لا؟ ثابت. والآية الثانية إنك لا تهدي من أحببت، نقول المنفي، الهداية المنفية هنا هداية ماذا؟ التوفيق. ويدل لذلك سبب الآية. ما هو سبب الآية؟ قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب، فإنه لما حضرته الوفاة كان عنده أبو سفيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأبو سفيان يقول أترغب عن ملتي عبد المطلب؟ هذا يحاول وهذا يحاول، في الأخير قال هو على ملتي عبد المطلب. فأنزل الله تبارك، فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتم، فأنزل الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هل أرشد عمه ودله أو لا؟ نعم أرشده ودله. إذن الهداية المنفية في الآية ما هي؟ التوفيق، هداية التوفيق. ولا يمكن أن نقول إن الهداية المنفية هداية الدلالة والإرشاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دل عمه وأرشده إلى الصراط المستقيم ولكنه أبى، ولهذا قال ولا الثاني يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. نعم إيش يسمى مشابه الحكم؟ ما في بس هذا وهذا، مثل تقول مثل إشنان هل يلحق بالبر أو يلحق بالشعير؟